نغم وأحلام فيها دموع ومن غير ندم وأمل شيء فيها أنا خصم وحكم أنا خصم وحكم اتنين حيارة عطاشة والآخر تالتهم خدهم في موجة هنية قربت خطوتهم اتنين حيارة عطاشة والآخر تالتهم خدهم في موجة هنية خطوتهم اتنين حيارها عطاشة والقدر تلدهم خدهم في موجة هنية قربت خطوتهم اتنين حيارة عطاشة والقدر تلدهم خدهم في موجة هنية قربت خطوتهم شقوا ظلام الليل عدوا بحور الشوق والموج شايلهم شيء جابوا القمر من فوق للمسيهم واتنين حيارة عطاشة والقدر تالتهم خدهم في موجة هنية قربت خطوتهم اتنين حيارة عطاشة والقدر تالتهم خدهم في موجة هنية قربت خطوتهم شقوا ظلام الليل عدوا بحور الشوق

يكون وعشان يداروا فرحهم زرعوا السماء لله وما فكروش ان القدر بينهم وبينه ساب وعشان يداروا فرحهم زرعوا السماء فكروش انه القدر بينهم وبينه حساب وعشان يداروا فرحهم زرعوا السماء لبلاد وما فكروش ان القدر بينهم وبينه حساب داهت خطاوي ولا ليل يمسيهم واتنين حيارة عطاشة والقدر تالتهم خدهم في موجة هليل يا قرب خدوتهم اتنين حيارة عطاشة والقدر تالتهم خدهم في موجة هليل يا قرب خدوتهم شقوا ظلام الليل عدوا بحور الشوق والموج شايلهم شيء جابوا القمر من فوق شقوا ظلام الليل عدوا بحور الشوق والموج شايلهم شيء جابوا القمر من فوق شقوا ظلام الليل عدوا بحور الشوق والموج شايلهم شيء جابوا القمر من فوق وعشان يداروا فرحهم زرعوا السماء لبلاد فكروش ان القدر بينهم وبينه حساب وعشان يداروا فرحهم زرعوا السماء لبلاد وما فكروش ان القدر بينهم وبينه حساب داهت خطاوي والموج غدر بيهم داهت خطاويهم والموج غدر بيهم لا نهار يصبحهم ولا ليل يمسيهم لا نهار يصبحهم ولا ليل يمسيهم لا نهار يصبحهم ولا ليل يمسيهم قضية بين قلبي تدوم التألم أصعب ما فيها جرح بيعيش فيه نغم وأحلى ما فيها دموع من غير ندم وأمر شيء فيها اكتر من كده انت خليتني اعيش حب عمره ما يتنسيش لو حكيت للناس غلوته ولا ساعة من حلاوته قلبي خليتني أعيش حب عمره ما يتنسيش لو حكيت للناس غلوته ولا ساعة من حلاوته قلبي أصعب ما فيها جرح بيعيش فيه نغم وأحلى ما فيها دموع من غير ندم وأمر شيء فيها أنا خصم وحكم

عندناش معاك حيلة. والحب عند القدر دايما مالوش حيلة. غلاب يا حكم القدر مالناش معاك. الحب عند القدر دايما مالوش حيلة. غلاب يا حكم القدر مالناش معاك. Come.